قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأنبياء، وقلنا أن هذه السورة المباركة بها عدد كبير من هذه الحقائق العلمية التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين لأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ونتدرس معا في هذه الجلسة المباركة عددا آخر من الآيات الكونية في سورة الأنبياء، ومنها قول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 33: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والسبح في اللغة هو تحرك جسم في وسط أقل كثافة، كتحرك الإنسان أو كسبح الإنسان في الماء، وكسبح الطيور في الهواء. والليل والنهار ليس أجساما مادية تسبح، الليل فترة زمنية تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس، والنهار فترة زمنية تعتري نصف الأرض المقابل للشمس، فلا يمكن للفترات الزمنية أن تسبح. يعني الذي يسبح لابد أن يكون جسما ماديا يتحرك في وسط أقل كثافة منه. من هنا نرى أن المقصود بالليل والنهار في هذه الآية المباركة الأرض، والأرض تجري، يعني تدور حول محورها وتجري في مدار لها حول الشمس، فهي تسبح في الهواء كما تسبح بقية أجرام السماء. ولو جاء القرآن الكريم من قبل 1400 سنة يقول للبدو في قلب جزيرة العرب أن الأرض تجري، ما صدقه أحد في أمر الدين. لذلك نجد أن كثيرا من هذه الإشارات العلمية الدقيقة تصاغ في هذا القرآن الكريم صياغة ضمنية لطيفة لا تفزع العقلية البدوية في زمن الوحي ولا لقرون عديدة بعد زمن الوحي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. لو كان المقصود أن الذي يسبح وهما الشمس والقمر فقط ما قال كل في فلك يسبحون. لذلك نقول أن كثيرا ما يذكر القرآن الكريم الأرض بهذه الإشارة الضمنية الليل والنهار. ومررنا على بعض الآيات، وسنمر إن شاء الله على آيات أخرى يشار فيها إلى الأرض بالليل والنهار. لذلك نقول أن هذه الآية القرآنية الكريمة وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون من دقائق العلم في هذه الصورة المباركة، لأنه لم يكن أحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي يتخيل مجرد تخيل إمكانية أن الأرض تجري بما عليها من مخلوقات وبما عليها من مساكن وبما عليها من مزارع، ما كان أحد يتخيل ذلك. وحتى يومنا هذا هناك من بني البشر من لا يصدق بجريان الأرض في مدارها حول الشمس. لذلك نرى أن هذه الإشارة القرآنية الرقيقة من أروع آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنها سبقت المعرفة الإنسانية بتقرير جري الأرض والشمس والقمر قبل أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة بقرون متطاولة. وعلم الفلك الآن يؤكد لنا على أن كل شيء في الكون يجري، لا يوجد ثبات في هذا الكون، كل ما في الكون يجري. القمر يدور حول الأرض دورة حلزونية ويجري في الفضاء، الأرض والقمر يدوران حول الشمس وهو يجري في الفضاء أيضا، المجموعة الشمسية تجري حول مركز المجرة، مركز المجرة حول مركز التجمع المجري، تجمع المجري حول مركز التجمع المحلي، وهكذا إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تقرير هذه الحقيقة بهذه الإشارة الضمنية اللطيفة التي لا تفزع العقلية البدوية في قلب الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ويأتي بعد ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طبعا الموت حقيقة الحقائق، وربنا تبارك وتعالى قدر الموت على كل المخلوقات، النجوم تموت، النبات يموت، الحيوان يموت، الإنسان يموت. ولهذا جاءت هذه الإشارة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لأن الناس أحيانا تبالغ في تمجيد الأنبياء وتمجيد المرسلين ويتخيلون أنهم فوق قوانين البشر العادية. لا، أرادت هذه الآية الكريمة أن تؤكد على بشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه أحب خلق الله إلى الله، وأنه إمام الأنبياء والمرسلين، وأنه أشرف الخلق أجمعين. يقول له ربنا تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهي حقيقة الحقائق أن كل المخلوقات ستعود إلى بارئها وإلى خالقها في يوم من الأيام. وننتقل بعد ذلك إلى قضية سبق لنا أن ناقشناها، جاءت في الآية رقم 44 من هذه الصورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقال قدام المفسرين في هذه الآية الكريمة وما شابهها من آية سبق أن ناقشناها قبل ذلك، قالوا مد الفتوحات الإسلامية على أراضي الكفار والمشركين أو موت العلماء. وقلنا أن الآية القرآنية الكريمة قد تأتي في مقام التشبيه أو ضرب المثل أو في حال أو المجاز أو في تقديم النصيحة، لكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. انقاص الأرض من أطرافها حقيقة أثبتها العلم، فالأرض تدور حول محورها أمام الشمس. نتيجة لهذا الدوران فإن القوة الطاردة المركزية جعلت الأرض تنبعج قليلا عند خط الاستواء وتتفلطح قليلا عند القطبين، وأصبح الفارق اليوم بين القطر القطبي والقطر الاستوائي 43 كيلومتر. وقال بعض العلماء لعل هذا هو المقصود من إنقاص الأرض من أطرافها. قال بعض الناس: كيف يكون محور دوران الأرض أطراف؟ الحقيقة أن الأرض حينما تدور حول محورها تترنح، وهذا الترنح يرسم دائرة حول النجم القطبي، حول محور النجم القطبي. هذه الدائرة تتم في آلاف السنين، فتجعل آلاف محاور الدوران للأرض. وإنقاص كل هذه المحاور يعني عبر عنه بإنقاص الأرض من أطرافها. وقلنا في هذا أيضا أن عوامل التعرية تأكل من القمم السامقة وتلقي في المناطق المنخفضة، ولعل هذا هو المقصود بإنقاص الأرض من أطرافها. قمة إيفرست خربت 9 كيلومترات، متوسط ارتفاع سطح الأرض 840 متر فوق مستوى سطح البحر. أعماق المحيطات 4 كيلومترات، وفي بعض الأحيان تصل إلى أكثر من 11 كيلومتر. وقلنا أيضا في إنقاص الأرض من أطرافها أن ارتفاع المياه في البحار والمحيطات تغمر مساحات من اليابسة تؤدي إلى انقسار أرض من أطرافها. وقيل في هذا المعنى كلام كثير، لكن أبلغ ما وجدته في هذا أن الأرض تنكمش من كل أطرافها، لأنها تفقد عبر فوهات البراكين كثيرا من الغازات الخفيفة وهباءات الغبار الدقيقة التي تنطلق إلى الفضاء الكوني ولا تعود إلى الأرض. وهذا الانكماش لازم وضروري لبقاء الأرض على نفس البعد من الشمس، حتى لا تزيد عنا حرارة الشمس فتحرقنا، ولا تقل عنا حرارة الشمس فنتجمد لبعدنا عنها. ولهذا نرى في هذه الآية القرآنية الكريمة الكثير الكثير من المعاني التي لا توفيها هذه المعالجة القصيرة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات العلمية في سورة الأنبياء. وإلى أن نلتقي، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.